المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين وإحسان ودين ما بعد. وصل أخوة الكرام إلى تفسير سورة القلم، وهذه السورة فيها أو مقصدها الرئيسي بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه وتأييد الله تعالى له. يقول الله تعالى في مطلعها: نون والقلم وما يسطرون. الحروف المقطعة أخوان الكرام هذه التي تكون في بداية هذه الصور جاءت لحكم كثيرة جدا قدرها الله سبحانه وتعالى، منها أن تكون يعني وسيلة للتحدي أو تذكير الناس بالتحدي بكلام الله، كأن القرآن يقول نون وألف لام ميم وطاسين ميم، هذه يعني حروفكم، ومع هذه مع هذا ما استطعتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن. لذلك أغلب الآيات التي في مطلعها الحروف مقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن. أيضا من حكمها التنبيه وشد الانتباه، ومن حكمها تمييز وتسمية السورة ومعرفة أول السورة، يعني فيها فوائد كثيرة جدا قدرها الله سبحانه وتعالى فيها. نون والقلم وما يسطرون، يقسم الله تعالى بالقلم وبما يكتبه الناس من أقلامهم، وهذا يدل على أنه قسم عظيم، يعني كون الله تعالى يقسم بالقلم وما يخطه القلم وما يخطه الناس وما يسطره الناس دليل على أن يعني القلم تعلما به، الذي تعلم بالقلم وتعلم بالكتب التي يسطر بها أنها هذا أمر عظيم. هذا المقسم به والقلم وما يسطرون، المقسم عليه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يعني ما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بما أنعم الله عليك من النبوة بمجنون، كما يقول أهل الشرك والكفر والنفاق، بل أنت بريء مما رماك به المشركون من الجنون. فالله تعالى هنا يدافع عن نبيه، ثم أثنى الله على نبيه فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون، ثوابا غير مقطوع، وإنك لعلى خلق عظيم. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يثني على نبيه بهذا الثناء العطر: وإنك لعلى خلق عظيم، ليس خلق عادي ولا خلق جيد ولا خلق كبير ولا عظيم. وعندما يخبر العظيم بأن هذا الشيء عظيم فهو يعلم أنه عظيم حقا يعني. والمتتبع لحياة النبي عليه الصلاة والسلام يرى هذا بوضوح، يعني قضية جميل خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومدى رحمته وحلمه. ولذلك الله تعالى وصفه في القرآن بالمؤمنين رؤوف رحيم، وجاء في الأحاديث الكثيرة، يعني مثلا الحديث الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بتلابيبه، يعني أخذ بثيابه من الأعلى كذا، وحتى من شدة الجذب تقطعت حاشية الثوب وتعلقت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فصلت الغولة هذه فصلت عن الثوب بسبب شدة جذبة هذا الرجل. وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، لا مالك ولا مال أبيك. فهو أساء الفعل وأساء القول، ومع هذا يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ويقول: أعطوه وزيدوا. يعني مثل هذا الأخلاق يا أخواني أخلاق نبوة، يعني صعب على الإنسان أن يتحمل هذا المشهد. يعني تصوروا أنت جالس في بيتك ويجيك واحد تطق الباب، أول ما يفتح الباب يهجم عليك ويقول: أعطني فلوس. يعني من يتحمل مثل هذا؟ يعني لما جاء الأعرابي وبال في المسجد، أذكر مرة كنت طالع من المسجد وشفت طفل صغير يبول على جلكم الله على جدار المسجد من الخارج. والله يا جماعة أني انفرطت حسابي، يا ولد ايش اسوي، ما قدرت أتحمل المشهد. يعني تصور واحد يقول لا. فلما الولد طبعا لما هرب زاد زاد وسخ، يعني ليتني ما تكلم. المهم لما الولد ذهب وركبت السيارة ذكرت حديث الأعرابي هذا، سبحان الله اللهم صل وسلم، كيف تحمل هذا المشهد العجيب. وقال: لا تزرموه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا. وجاء عن طرف المسجد وبدأ يتبول. فالصحابة قالوا مه يعني إيش تفعل؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تقطعوه. ولما انتهى أمر بدلو من ماء وصبه عليه ثم ناداه فقال له يا فلان إن هذه المساجد ليست للقذر إنما هي للصلاة وذكر الله. فالأعرابي بدأ يقارن يعني بين أسلوب الصحابة في نهره وشد عليه وبين أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التلطف معه وكلامه بأسلوب هين لين. فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضيقت واسعا حجرت واسعا رحمة الله واسعا. فهو من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بس يقول أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن قوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم حقيقة يا أخواني المتتبع لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يجد يعني مشهدا عجيبا في أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومواقفه التي لا تحصى مع مسلم كافر مع رجل امرأة مع صغير كبير نفس المستوى من جمال الأخلاق ورائع الصفات. وبعد ما أقسم الله تعالى على هذا الأمر قال فستبصر ويبصرون يعني ستبصر يا محمد ويبصرون هم عندما تنكشف الحقائق يوم القيامة بأيكم المفتون يعني من منكم الحري بالفتنة والجنون. فالله تعالى يتهدد الكفار بأنهم هم المفتونون وهم المجانين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم بدأ الله تعالى ينصح نبيه وهو نصيحة للأمة أيضا من بعده فقال له فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. تدهن يعني تنحرف عن سبيل الله وتضل عن سبيل الله فتدهن يعني تداهنهم مداهنة تتنازل فيها عن حكم الله سبحانه وتعالى ودين الله. فلا تطع المكذبين ودلوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف كثير الحلف ولاحظوا كيف الله تعالى يذم الذي يكثر من الحلف. لا تطع كل حلاف مهين حقير هماز يعني كثير الاغتياب للناس مشاء بنميم يمشي بالنميمة بين الناس ليضرب بين هذا وهذا مناع للخير معتد أثيم يمنع الخير ويعتدي على الناس ويرتكب الإثم في نفسه عتل بعد ذلك زنيم. العتل الـ يعني الشديد الغليظ والزنيم هو اللصيق في قومه يعني ليس منهم فهو أصلا ليس من قريش. وهذا كان قيل أنه يعني في الرد على الوليد بن مغيرة وقيل يعني غيره من الكفار اللي كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنيم. فالله تعالى قال هو هذا الزنيم يعني صلى الله عليه وسلم الله تعالى فضحه على رؤوس الأشهاد حتى لأنه تعرض لنبيه. وهذا يدل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن نبيه ويحفظه من مكر كل ماكر. أن كان ذا مال وبنين يعني هذه الأوصاف ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أعطاه مال وأعطاه بنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين يعني هذه خرافات السابقين. سنسمه على الخرطوم يعني سنضع عليه علامة على أنفه يوم القيامة تشينه وتلازمه وتفضحه بين الخلائق يوم الدين. يقول المؤلف من فوائد الآيات اتصاف النبي عليه الصلاة والسلام بأخلاق القرآن. جاء في حديث عائشة لما سألها هشام قال يا أم المؤمنين كيف هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتقرأ القرآن قال نعم قالت فإنه كان خلقه القرآن. وهذا وصف بليغ صراحة من أم المؤمنين في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمثل القرآن كاملا كل ما تراه في القرآن هو موجود في النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآيات أن صفات الكفار صفات ذميمة يجب على المؤمن الابتعاد عنها والحذر من التشبه بها. من أكثر الحلف هان على الرحمن ونزلت مرتبته عند الناس، لأن الله قال إيش؟ حلاف مهين، فقرن بينهما. فالذي يكثر من الحلف يهون عند الله سبحانه وتعالى وتنزل مرتبته عند الناس لكثرة حلفه. بهذا يكون انتهينا من الورد اليوم، وإن شاء الله غدا نكمل بقية تفسير هذه السورة العظيمة. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا.